السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الحقيقة ان انا اللايف ده بقالي فترة عايزة اعمله، بس الايام اللي فاتت كانت حر قوي، مكنتش حابة اقعد في العربية كده واعمل اللايفز. انا بحب اعملها في العربية علشان خاطر مش جنبي حد بيشغلني، ولا قطة تنط على كتفي، ولا الكلام ده. بس عايزة اقول حاجة، ان انا حاطة كده العنوان بتاع الفيديو ده، ان محاربة الشخص المختلف حتى لو هو مختلف في فكر، في نوع طبخة، في طريقة اداء، في ارتداء زي وتافر، يعني الاختلاف ده لازم نلاقي فيه مجموعة بتهاجمه وبالعكس وبتطلع تكذبه. بس يعني اكتر حاجة سخيفة جدا لما يكون الشخص اللي بيتهاجم حاليا، انا يعني بتكلم على الدكتور ضياء العوضي. الدكتور ضياء العوضي بيتكلم على طريقة في التغذية، طبعا انا بشهد له بيها، لان انا ناس اعرفها شخصيا مشوا على النظام بتاعه. السكر راح، كان عندهم سكر، بياخدوا ادوية سكر، السكر اختفى تماما، بقوا اسوياء تماما، الاكتئاب راح تماما، الادويه النفسيه وقفت مع ناس تانية، ناس نزل وزنها. انا حاولت شويه اطبق النظام وقت تعبي، بس انا مش قادره اكمل، لكن هكمل. يعني انا لسه بحاول بس اتعود عليه، يعني بدخل واخرج بدخل واخرج، يمكن عشان عندي اطمئنان ان انا اقدر اطبقه يوما ما او كده. المهم الدكتور ضياء بيقول ان في نوعيات اكل بتبقى صعبة على الجهاز الهضمي، وبتعمل فعلا رابتشر، او بتعمل زي تجريح او تقطيع في الـ في الـ في الـ في, الـ في الطبقات الداخلية بتاعت من اول المريء كده لحد فتحة الشرج، القناة الهضمية كلها. يعني وفي نوعيات اكل او غذاء يعني ما بتعملش كده، وفي نفس الوقت كمان بتحافظ على يعني على صحة الجسم كلها بقى، مش بس الجهاز الهضمي. ودي حاجة طبعا لطيفة جدا، يعني اساسا يعني النبي لما علمنا ان الداء من الغذاء، تمام. فكم المهاجمة بقى الغريبة بقى، ان كم المهاجمة المرة دي يعني بيدل ان المجتمع الطبي هزيل ومهلهل جدا. ليه؟ لان هو طبيب، اولا هو دكتور في العناية المركزة. طبيب عناية مركزة يعني لازم يكون عارف كل وظائف الجسم علشان يقدر يحل اي مشكلة. يعني في العناية المركزة بيبقى الشخص اصلا في الانتنسيف كير، يعني حالته اصلا يعني على وشك انه حياته تنتهي، فلازم يبقى عارف اي عضو على وشك انه يقف يقومه ازاي. فهو دراسته بشكل اجباري لازم تكون متعمقه جدا في وظيفه الفسيولوجي، او وظيفه كل عضو من اعضاء الجسم، وازاي يخليها دايما على قيد الحياه زي ما بيقولوا. فوفق دراسات هو اطلع عليها وابحاث معموله، عارف ان في نوعيات غذاء بتتعب جدا الجهاز الهضمي، بتتعب الجسم، وفي نوعيات غذاء تانية مش بتعمل ده. فعمل نظام اسمه نظام الطيبات، والنظام ده يعني هو ما قالش يعني اللي مش هيمشي عليها يضرب برصاص، يعني ما جابش جيش وقال هو هنحارب اللي ما بيمشيش عليه، لا، هو اعلن عن النظام ده، ولما بيروح له حد مريض بيبدا يقترحه عليه، وفعلا في نتائج مبهره جدا جدا جدا. طيب، وعلى فكره على بيز علميه جدا، وهو اكتر من لايف طلع فيه وشرح البيز العلميه دي ووضحها بمنتهى السهوله والبساطه عشان العامه يفهموها. طيب، ايه اللي حصل بقى؟ ان اطباء زيه دارسين زيه، فبالتالي انا ما اقدرش اكون انا فاهمه واللي قدامي فاهم واكدبه، يعني اكدبه على اساس ايه؟ ده بيتكلم كلام علم، يعني مش بيتكلم، مش بيقول رايه، مش بيعرض وجهه نظر الاخرين، لا، ده بيقول كلام علمي بحت. فحضرتك طالع بتعارضه بتقول بس ان دي حاجه وحشه. طب حضرتك يعني مش دي حاجه تخجل لما طبيب المفروض يوم ما يتكلم بادله، ينفي بادله، يعارض بادله، وبعدين حضرتك بتعارض. طب يعني احنا عشان يعني نوافق او نقول لحد على النظام ده، او يعني نرشحه، مش نقول لحد عليه، عشان نرشح النظام ده لحد مثلا، فكنا يعني بنشوف هو قايل ايه. يعني احنا لما نيجي نتهم الدكتور ضياء هنتهمه بانه هنا يعني تهمته ازدراء الخضروات مثلا، هنلاقي مثلا زي ما بيقول البسله جايه ترفع عليه قضيه. هو قال يعني ماشي، هو بيقول نوعيه الاكل دي كويسه ونوعيه الاكل دي مش كويسه، بس اللي عاوز يمشي يمشي واللي مش عاوز يمشي ما يمشيش، خلاص انتوا حرين، انتوا احرار. لكن المهاجمه لما تيجي من المجتمع الطبي عشان تثبت انه هزيل ومهلهل ومش عارفين حاجه، يبقى انتوا ما درستوش طب اصلا، يبقى احنا نفقد الثقه فيكم وتزداد ثقتنا في الدكتور دي العاطفي في العوضي. تمام؟ فيا جماعه ارجوكم يعني عقلوها، اليس بكم رجل يعني فيش راجل حكيم، مفيش طبيب حكيم حتى يوقف المهزله دي، المهاجمه والمعارضه، بالظبط زي موضوع جاليليو بالظبط. طلع جاليليو قال ان الافتراض بتاعه وكان هو بيفترض على اساس ان هو عمل تلسكوب وما اعرفش ايه، الناس اللي ما معهاش تلسكوب طلعوا يعرضوه. طب انتوا ما تعملوا انتوا كمان تلسكوب وتعرضوه يعني بمستندات علميه، انما طالعين تعرضوا يعني انتوا اهل العلم بتعرضوا بادله الغيره، ادله عدم الرغبه في المنافسه، الايجو اللي بيتكلم. احنا عايزين العلم هو اللي يتكلم، هو اللي يقول يدينا يعني العلم، لان هو طلع فسر الحاجات اللي بناء عليها اقر ان السكر يتاكل، مريض السكر بياكل سكر، مش اللي اتقال ان السكر مش هو اللي مصدر الطاقه غير بس للعقل، للذهن، سوري للبرين يعني للعقل، سوري للمخ. طبعا ايه الفرق بين العقل والمخ؟ العقل هو فلسفه التفكير، لكن المخ هو العضو. تمام؟ فبجد على فكره احنا بنقابل بقى ده في كل المجالات، بس في كل المجالات مقبول لانها يعني وجهات نظر، فوجهه نظر بتتعارض مع وجهه نظر اخرى. لكن لما يكون حد عالم بيتكلم على بيز علميه، اللي ينظره او يتكلم قصاده لازم يكون كمان معاه بيز علميه ومعاه ادله على اللي بيقوله ده. لكن المعارضه كده كشفت فعلا ان المجتمع الطبي في مصر مجتمع هزيل جدا، ومش في مصر بس، على مستوى العالم. لان الكلام المعتاد اللي بتبرمجنا عليه اشرب ميه كتير، لا هو قال اشرب ميه لما تحتاج، مش عارف كل ايه وما تاكلش ايه، لا اتضح ان كل الكلام ده كلام فيك فعلا. شفنا نتائج بجد، ناس خفت بجد من امراض مزمنه، اتقال عليها مش هتخف، اتقال عليها هتفضل تاخد الادويه دي طول عمرك. فهو فعلا زي ما بيقول هو ان انا حطيت عليهم، وهو ما كانش قصده كده على فكره، ولا همه انه يتميز، ولا همه ان هو يكون احسن من حد. هو لقى نظام صحي فاقترحه على الناس، واللي عاوز يستفيد يستفيد، واللي مش عايز خلاص. شكرا جدا وشكرا جزيلا.